هجرتي ومهرب بعيد وبعد، لقيت نفسي بتوه في وحدتي وهمي، لفيت بلاد والهم زاد فرجع، وما انا ابني غير ان اتحرق دمي. فكرت يوم اهرب بعيد وبعد، لقيت نفسي بتوه في وحدتي وهمي، لفيت بلاد والهم زاد فرجعت، وما انا ابني غير ان اتحرق دمي. يا حبيبتي ما انت السبب في اللي وصلنا له، اللي يدوق الملل البعد يحلاله. يا حبيبتي ما انت السبب في اللي وصلنا له، اللي يدوق الملل البعد يحلاله. واللي يعوز يجرح تلاقيك ريحانه، ده انت عليك العجب وانا منك اتعلمت. انا من زمان حبيت وقلبي اتشد، كان نفسي مرة في يوم تحسي وتحني، وفي بعد عنك قلبي قال اجمد، ملقتش غير صورتك قصاد عيني. يا حبيبتي ما انت السبب في اللي وصلنا له، اللي يدوق الملل البعد يحلاله. يا حبيبتي ما انت السبب في اللي وصلنا له، اللي يدوق الملل البعد يحلاله. واللي يعوز يجرح تلاقيك ريحانه، ده انت عليك العجب وانا منك اتعلم. وانا منك اتعلمت.